بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أشكر الله شكرا عظيما على أن وفقني أن أشارك في هذه الأمسية الرائعة مع مشايخ أفاضل في الحديث عن هذه المواضيع التي نود أن تكثر في منتدياتنا ومجالسنا ومحاضراتنا. نحن بحاجة للوعظ، نحن بحاجة للقصص، نحن بحاجة للأخلاق، لكن بحاجة أعظم وأمس لما قد يحارب أصل الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشكر موصول للإخوة في اللجنة الدعوية بمسجد صالح أحمد على ترتيب هذا الموضوع المهم واستضافة منهم أهل للكلام فيه، وأنا أشرف أني بين شيخين فاضلين متخصصين في جانب العقيدة بل وجوانب رد شبه الإلحاد، ولا أظن أني سآتي بشيء فاتهم، فقد أتوا بالخير العظيم فجزاهم الله تعالى خيرا على ما قدموه وأفادوا. أخونا الشيخ حسن الجابري ماجستير في العقيدة، رسالته تتكلم عن الإلحاد ومظاهره وأسبابه وعلاجه، شرفت بها جامعة حضرموت، نعم شرفت بها جامعة سيئون، وجزاه الله تعالى خيرا على ما قدم. وقد أشادت لجنة مناقشة خطة الرسالة لما كتب، وكذلك لجنة مناقشة الرسالة جزاه الله تعالى خيرا. أخونا الشيخ الدكتور بسام بن بدر كثير حفظه الله تعالى، متخصص في العقيدة وكاتب في هذه المواضيع، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم السداد والقوة في تحمل هذه المسؤولية العظيمة التي تحملوها لحفظ أولادنا وبناتنا. الكلام على العلاج حقيقة يحتاج إلى تطرق لنوع المشكلة. بعض الإلحاد إلحاد ثقافي، قرأ في بعض الكتب تأثر وصارت عنده بعض المعلومات المغلوطة، بعض الإلحاد إلحاد شيطاني عدائي تحمل هم نشر هذا الفكر وتحدي الدين، بعض الإلحاد إلحاد موضة، يعني الناس صاروا يدخلون باب الإلحاد وأنا من باب الموضة والتغيير الفكري وتغير الحراكي في الثقافي أريد أجرب موضة الإلحاد. قد تستغربون من هذا الكلام، لكن لما تعرف الأرقام الكبيرة التي خرجت من ساحل حضرموت ولم يخلو منها الوادي لعرفت أن القضية كأنهم رايحين نزهة أو يريدون يغيرون موضة دينية جديدة. الأعداد كبيرة، وكنت أتناقش مع الأخ مسؤول مركز رصد هذه الحالات ونشوعها وكثرة الأعداد اللي تحدث يدلك بالفعل أنها أشبهت أن تكون والعياذ بالله موضة جديدة، تقليعة جديدة من تقليعات الفكر المنحرف. وإلا ما معنى أن طالب يطرد من حلقات التعليم وما زال سنه أقل من 17 سنة من أبناء منطقة سيون، ثم يصنع له هيلمان حتى يصبح متابعوه على شبكات التواصل أكثر من 13,000 متابع وهو ابن 17 سنة. ما معنى هذا؟ يفرحون بابن من أبنائنا ينحرف لكي يسلطوا عليه الأضواء، يعلنوا اسمه، يجعلوه بتلك الأوصاف التحررية التي يبحث عن بريقها كثير من الشباب، فضلا عن المؤتمرات اللي يحضرها والدعوات والجوائز التي تصل إليه، فضلا عن كثرة المتابعين، فضلا عن الحماية الدولية التي قد يحظى بها. وإلا ما معنى أن في دوع أن يقوم شابان يعلنان الإلحاد وكل واحد يظهر جوازه؟ يعني ليش تظهر جوازك في المقطع؟ هذه المصيبة لما تصبح القضية تقليعة موضة طلعة لكي أشهر لكي أعرف. ولا ما مع 17 سنة لكي يكون له كل هذا الحضور الذي يتابعه بالآلاف؟ يقول أحد إخواننا في مركز تحصين العقدي دخلت لكي أمر ماذا يقول، وهؤلاء المتابعون بالآلاف، فوجدت العجب العجاب من قلة العقل. أتدرون كانوا يتناقشون في ماذا؟ كتب هذا الشاب الذي يتابعه هؤلاء: أتحدى أحد منكم أن يثبت لي أن الظلام موجود. ما أدري إذا كان ممكن تقول هذا عاقل أو مجنون. تشكيك في كل شيء. أثبت أن الشمس موجودة، أثبت أن الظلام موجود، أثبت أنك حي. أنا ما أصدق أنك حي. تقليعة عجيبة جدا. إذا أنكر الله أوضح من الشمس، لماذا تستعجل أن يشككوا في وجود الظلام والشمس؟ وبالفعل يتناقشون، ويقول كثير منهم: صدقت، أنا كنت أشعر من زمان أن الظلام غير موجود. لأنه ما عندنا دليل. تعرف أن القضية تقليعة فكرية بغيضة نفخ فيها أعداء الدين حتى جعلوها فقاعة لا تساوي الهواء الذي خلقه الله فيها. أيها الإخوة، الجواب على العلاج يتفرع من الجواب على ما حجم المشكلة التي بين أيدينا. بحاجة أن نعرف هل وصل لدرجة الشك فخرج من الإسلام ولم يدخل في غيره، أم وصل لدرجة الإنكار وخرج من الإسلام ودخل في الإلحاد. وهؤلاء ما يهمهم إلا أن يوصلوا هذا المسلم إلى الشك، لأن الشك كفر. متى شك في وجود الله؟ متى شك في يوم القيامة؟ متى شك في الجنة والنار؟ كفر. فالعقيدة لا تقوم إلا على الجزم. فهم يناقشونه، فإذا وصل للشك قالوا: لك رأيك. الحقيقة أنهم أخرجوا عن دينه. وقد تستعجبون والله، في دولة من دول الابتعاث التي يرسل لها طلابنا، وكنت أصور برنامج هذه قيامنا الموسم الأول، وأتوا لي بالطلاب المبتعثين ماجستير دكتوراه في تخصصات نادرة، فقلنا: هؤلاء عقول حضرموت التي سترجع ويصلح الله بها المجتمعات. كان المقرر أن أجلس مع مجموعة كبيرة ممن ألحد، بل في الزيارة الأولى ذهبنا منا 23 ما بين ماجستير ودكتوراه تخصصات حديث فقه عقيدة تفسير لكي نجلس معه. أعداد كبيرة. في الزيارة الثانية التقيت بواحد منهم من بلدة قريبة من هنا تتبع هذه المديرية، من أنت؟ حفظت القرآن قبل أن أتخرج من المدرسة من 9، وأخذت إجازة في القرآن وأنا ما زلت في الثانوية، ودخلت مسابقات دولية وفزت ببعض المراتب في حفظ القرآن الكريم، وصلت إلى هذا البلد فألقيت محاضرات باللغة الإنجليزية عن الإسلام، وأنا أخبرك الآن أني ملحد. شاب من شبابنا، من أبنائنا، من تربية طينتنا، من خريج مسجدنا. تستعجب؟ جلست معه جلسة غداء فرجع إلى الإسلام، وقال: يا شيخ، هذا الكتاب الذي فتنني بالله، خذه ألقه. ما بالكم يا أمة محمد، ما بالكم يا شباب الإسلام، ضحالة عقدية كبيرة جدا في عقول من نفاخر بهم أنهم قد يوصلوا إلى العلم الشرعي أو الدعوة، فضلا عن شباب مثل هؤلاء. ضحالة في هذا الموضوع بشكل. جلسة غداء ورجع للإسلام. أجبت على تساؤلاته بكل سهولة. لمن هؤلاء؟ من مسؤول عنهم؟ لمن يتركون يضيعون؟ علينا أن نعيد قراءاتنا لمناهجنا وخطاباتنا وطريقة تربيتنا في بيوتنا ومساجدنا ومدارسنا. ثمة خلل، ثمة انفصام، ثمة حلقة غير موجودة هي التي سببت هذا الانفلات. ولعلي أدل عليها، خذ هذا الكتاب، كتيب صغير باللغة الإنجليزية. قلت أنا ما أحسن أقرأ الإنجليزية، قال أبدا يا شيخ ستقرأ بهدوء لأنه مكتوب بلغة سهلة جدا يفهمها أي إنسان عند مبادئ اللغة الإنجليزية. لكن اسمع العنوان الأكثر مبيعا في العالم، يقول والله ما قرأت ربعه حتى خرج عقلي من رأسي وأعلنت أني شاك في دين الله. يمطرون الشباب بأساليب عقلية خبيثة، لغة ميلتونية ملتفة تغسل المخ، تشكك في كل مسلم أمامه. كتبها شياطين الإنس الذي يوحي لهم شياطين الجن، زخرف القول غرورا. حقيقة نحن بحاجة أن نقف وقفات عاجلة في بيوتنا، والله قد يخرج من بيتك ملحد، وأعوذ بالله أن يخرج الله من صلبي من لا يقول لا إله إلا الله. اللهم لا ترني هذا اليوم يا رب، اللهم لا ترنا هذا اليوم يا رب من يخرج من أصلابنا من يكفر بك وبدينك ويلعن رسولك. اللهم لا ترنا هذا يا رب. أيها الإخوة، خطر أصبح قريب من البيوت، بل أصبح في الجيوب من خلال هذه الجوالات التي تأتي وتمطر شبابنا بالشبهات، وهم في المقابل ما حصنهم أحد عقديا، يعني عنده شوي أخلاق، دارس له شوي قرآن، تربى في بيئة أبيه الطيب، لكن ما أسست قواعد العقيدة في صدره وقلبه. فما أسهل أن يخدع ويغش ويترك الدين. اليوم نحن ما نتكلم عن شبو، اليوم نحن ما نتكلم عن زنا، اليوم نحن ما نتكلم عن قتل، أنا أكلمك عن كافر بالله رب العالمين. يعني إذا صار عندك ولد كافر، أعوذ بالله من يوم أن جبته. لعلك ما قلت بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وإلا ما ضره الشيطان أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان الخطأ من ليلة جماعك يا سيء التربية، يلي أخرجت كافر. والله سنسأل، سنسأل. ليست القضية تسمين، ليست القضية تربية على الماديات. أعوذ بالله أن تبكي وأنت ترمس في قبرك لأن ابنك الكافر ما حضر جنازتك. أيها الإخوة، نحن بحاجة لمعالجات جادة. أما الأمر الأول فنحتاج من دعاتنا خطابات دعوية تؤكد على المحكمات. وسريعا، المحكمات التي يطعن فيها أربعة. أولا، ثوابت العقيدة كوجود الله عز وجل واستحقاقه للعباد. وهذه من فضل الله أن القرآن مكن مداميك أدلتها ووضحها توضيحا عظيما. درسنا الأخير في التفسير، في تفسير أول سورة النبأ الذي هم فيه يختلفون، وإذا بالله يذكر أربع أدلة من تحتك وفوقك وفي طعامك وفي خلقك. ما أنت متقارب القرآن إلا وتجد أدلة العقيدة تمطرك في سمعك وبصرك حتى يمتلئ قلبك يقينا بالله وبوجوده. لكن من الذي قال لنا هذا؟ من الذي فسر لنا هذه الأدلة العقلية على وجود الله واستحقاقه للعبادة التي ذكرت في القرآن الكريم؟ درسنا الأخير في مسجد صالح أحمد في تفسير سورة التوحيد، سورة الزمر، ونقف على قول الله عز وجل وهو يدل على توحيده لما خلقنا في بطون أمهاتنا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وعجائب هذا الخلق. والدرس الذي قبله لما خلق السماوات والأرض، وعجائب هذه المخلوقات. قرآن مليء بالتحصين العقدي وتثبيت أدلة العقيدة، ليست عقيدة بالفطرة ما يكفي. لو كانت الفطرة تكفي ما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ليست عقيدة بالجنسية، ليست عقيدة بالعادة، عقيدة ثابتة. اليوم نحتاج عقيدة ثابتة بالأدلة. نرجو من خطبائنا أن يرشدوا خطابهم الإسلام. يكفينا وعظ وعواطف، نريد أدلة منطقية ترسخ اليقين. المدخل الثاني مدخل القدر، وكثير من أسئلتهم التي أضلتهم في باب القدر. لماذا الله خلقني قبل أن يأخذ رأيي؟ لماذا الله يحب لنا الخير ويخلق النار؟ لماذا بعض الناس فقير وبعضهم غني؟ لماذا يوجد ظلم؟ لماذا لماذا؟ وهذا أكثر ما يدخل على أصحاب لماذا. نريد أجوبة واضحة عن هذه المسائل ليفهموا حكمة الله التي هي أعظم من أن يسألوا لماذا. نريد هذا يؤكد في الصدور جواب مجمل أو مفصل. مدخلهم الثالث طعن في الأحكام الشرعية. لماذا فرض الحجاب؟ لماذا المرأة على نصف من الرجل؟ لماذا أمرنا بالقتال والجهاد؟ لماذا شرعت الزواج بأربع وفتح باب الطلاق؟ لماذا؟ نريد خطاب يبين محاسن الإسلام وعدالة الإسلام. ونريد خطاب يزن كل جمعة في رؤوسنا حتى نشعر بهذا. مدخل الرابع يا خطباء الإسلام، والله في رقبتكم، والله إني أتعجب ممن يفتح خطبة جمعة. أمس كنت في مسجد قالوا هذا المسجد فتح خطبة جمعة قبل أيام. إنما بينهم ثلاث بيوت، ولا أعرف جمعة أقرب من هذه بسيون. ما رضوا أصحاب سيون جابوها من المكلف. ليست القضية في القرن، ليست القضية كثرة الجمع. أنا الذي يأخذ بلبي هل عندهم خطيب للجمعة؟ هل عندهم خطيب للجمعة؟ يشيب الرأس، ماذا سنتكلم في الخطبة؟ ماذا سنقول؟ كيف سنقف بين يدي الله ويعذرنا أننا بينا كل شيء يحتاجه الناس؟ هل عندك خطيب عنده علم حتى تفتح لي كل هذه الجمع في سيئون؟ هل عندك خطيب عنده حكمة؟ هل عندك خطيب عنده قدرة على الإقناع والتأثير؟ أم أنك تسحب الناس من تحت الخطيب الجيد الماهر لكي تجعلهم يتفلتون باسم أريد في مسجدي جمعة؟ قبح الله فعلك. ونحرف أبناءنا، أنت المسؤول. سلفنا الصالح كانوا يحذرون من مثل هذا. حاجة لخطابات أناس عندهم علم، عندهم حكمة، عندهم دراية، عندهم علم بواقع الناس، عندهم قدرة على أساليب الإقناع القوي لكي يثبتون شبابنا على الدين. المدخل الرابع مدخل ذلة الإسلام. لماذا هم عندهم الحضارة والمادية والتكنولوجية؟ ولماذا وصلوا للترسانة العسكرية ووصلوا العلم النت والنانو ونحن المسلمون أمة متخلفة، أمة فيها وفيها؟ هذا مدخل كبير من مداخل الإلحاد. نريد خطيب يملأ قلوبنا عزة بالدين، يحدثنا عن عزة الإسلام. من نحن؟ من الفاروق عمر الذي فتح يحكم 12 دولة ويلبس ثوبا فيه 17 رفعة حتى تفرح لي بملاعب كرة لا يساوي حذاءه الذي يلبسه؟ أنت ابن عمر، أنت ابن أبي بكر، أنت بنت عائشة وحفصة، نحن بحاجة أن يفهم هؤلاء هذه العزة. هل الياباني لما تطور ألقى بوثنيته؟ هل اليهودي لما أصبح في هذا المستوى من الحضارة رمى تلمودة؟ هل المسيحي لما وصل لهذا التقدم كفر بإنجيله؟ إذا لماذا يراد من المسلم أن لا يتقدم إلا إذا لعن ربه ورمى قرآنه وترك قبلته؟ العلاقة بين التقدم المادي وبين ترك الدين، نحن بحاجة هذا يتكرر، يزن على الآذان حتى يشعر ابننا بعزة أنه مسلم، هم يقلدونه وهو يعتز. أنا لما أعرف أني ولد فلان ما أرضى تشبه بالذي هو دون أبي، أني معتز بأني ولد فلان، كيف لو أني معتز بأني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما أرضى أني أتشبه بهؤلاء السفاهة المثليين. بحاجة لهذا الخطاب، بحاجة لخطاب يطرح هذا الطرح في هذه المحاور الأربعة، طرح عقلي في تثبيت اليقينيات، طرح منطقي في الرد على شبهات الأقدار، طرح متزن في بيان محاسن الإسلام، طرح حماسي في بيان عزة المسلم وذلة غير المسلمين. هذا واجبنا، منابر يجب أن يعد خطابها قبل أن نصبح والعياذ بالله نمشي بين ملاحدة. اليوم يقضون الإلحاد إلى جوالات يوبل، ما عاد معنا إلا أن نتقي الله ونحصل. العلاج الثاني، نريد تربويين يجلسون مع أبنائنا وعلى مستوى الشبهة يحل. إيش في الولد؟ قالوا عنده شبهة تتعلق بالله واليوم الآخر. انظر حجمها، إذا كان يسيرا يا ولدي استعد بالله وانتهي. مربي عاقل يخلط في عمل ينسي هذه الشبهة، يجتهد أن يشرك في أعمال جادة تنسي هذه الخواطر الشيطانية. لا والله يا مربي، وصلت الشبهة إلى حد أنها سيطرت على رأسه وحلحلت مسامير دينه. ما ينفع يا ولد استعذ بالله وانتهي، اسمح لي أنت مربي فاشل، الشبهة تحكمت، اجلس معه وفصل له وعالج المشكلة التي في قلبه. نحتاج إلى تربويين في البيوت، أب وأم يعرف كيف يتعامل مع أول الشبهة وآخر الشبهة ووسط الشبهة. نحتاج تربويين في المساجد يستطيعون يقتنصون هؤلاء ويفهمونهم ويجلسون معهم ويحلون مشاكلهم. هذا هو العلاج. ولذلك حرصنا في مركز تحصين العقدي على هذا، خصصنا بعض إخواننا المتخصصين في هذا الجانب ليدوروا على مساجدنا ويجلسوا مع شبابنا ويفتحوا معهم هذه المواضيع. وجاءت فضائح، لا أنسى يوما أتيت لحلقات نموذجية في مسجد فتقدمت لأصلي في الصف، فجذبني أحد الطلاب قال يا شيخ عندي سؤال. قلت له أقام الصلاة خلني أكبر. قال هل القرآن مخلوق؟ ابن سابع ابتدائي يقول لك هذه الشبهة الاعتزالية الخطيرة. من أين؟ لا تظنونهم ما يفهمون ما يعرفون، قد وصلت إلينا يا إخوة. حاجة لتربويين في مساجدنا نصنعهم صناعة. تكرما كل مجمع قرآني وكل مدرسة نظامية تبحث لها عن معلم معلمين يدخلون برنامج المحاور ويتقنونه حتى يكونون مرجع لإخوانهم في هذا المجمع القرآني الكامل. أقلها في حي القرن 3-4 ممن ترون منهم النباهة ويدخلون مثل هذه البرامج ويتعلمون، وقد دخل شبابنا واستفادوا كثيرا ويكونون مرجع في هذا الباب. أب عند مشكلة في مسجدنا أو ليس في مسجدنا، يرسل للمعلم فلان حتى بأسلوبه الهادئ، بحواره الجيد، بطريق احتوائه للأمور النفسية والعاطفية والعقلية، يستطيع أن يرده لجادة السبيل. الأمر الثالث، نحتاج لدراسات علمية وبحوث أكاديمية تخدم هذا الجانب. لماذا نغرد خارج السرب؟ لماذا كثير من رسالاتنا الأكاديمية للأسف ما تسوى الورق الذي طبعت فيه؟ هذه حاجات المجتمع اليوم، نريد دراسات تكتب في هذا الموضوع. ويشرفنا والحمد لله أنه بالأمس يوم الخميس نوقشت رسالة لأخينا الأخ الشيخ الدكتور عبود مطرم، رسالة دكتوراه في السودان كان عنوانها المناعة العقدية وضعفها في المحاضن التربوية. موضوع في الصميم، هذا الذي نبحث عنه، لماذا المناعة العقدية ضعيفة في المحاضن التربوية؟ نريد كتابات مثل هذا، نريد شيء يخدم صلب مجتمعنا ويخدم أهم شيء في عقيدتي. نريد معلمين تربية إسلامية وغير تربية إسلامية عندهم اهتمام بهذا الجانب، يدخل مدرس الفيزياء يثبت لهم بالفيزياء وجود الله، والله إنها أهم من كل دروس. يدخل مدرس الجغرافيا يفتيهم بالجغرافيا والجيولوجيا بوجود الله، معهم معلومات كل حصة ألقى معلومة تثبت قضية وجود الله. يدخل مدرس اللغة الإنجليزية يبين أدلة وجود الله من خلال تهافت المجتمعات الغربية وضياعها. أما مدرس التربية الإسلامية فيا ويله من الله إذا لم يؤكد على قضية العقيدة، وإلا ما هذا السفه الذي يحدث؟ أنت ماذا تفعل؟ هذا درس عن من؟ ما مر على 9 سنوات أو 12 سنة من التعليم الأساسي وكان فيها مادة اسمها تربية إسلامية؟ ماذا فعلت التربية الإسلامية؟ إذا ما ثبتت العقيدة، يا معلم التربية الإسلامية اتقوا الله، أهم شيء في التربية الإسلامية لا إله إلا الله. ما لو راحت لا إله إلا الله ما بقى شيء للفقه ولا للحديث ولا للسيرة ولا لشيء من الأحكام. نريد تربية جادة. كلمنا الإخوة الذين يبتعد الطلاب عندهم كثيرا خصوصا الثانويات النموذجية، وهذه رسالة أرسلها والأخ بسام موجود هنا وهو من أحد المسؤولين في هذه المدرسة. تكلمنا مع الجهات المانحة أكثر من مرة التي تبتعد، إذا تريدون تبتعثون دون مضرة ائتوا لنا في الثانويات النموذجية بمدرس تربية إسلامية متخصصين في رد قضية الانبهار الحضاري بالغرب. كيف يغترب شبابنا دون تحصيل؟ أكثر من مرة أدعى والطيارة باقي لها 7-8 ساعات بتطير فرنسا، تعال يا شيخ حصن الطلاب عقديا قبل ما يقتربون إلى دولة الإلحاد. وش تفعل الساعات هذه؟ ما دام هؤلاء يرسم لهم أن يبتعثوا، فأنا أقولها بكل صراحة، 3 سنوات أولى ثانوي ثانية ثانوي ثالث ثانوي يجب أن يركز تركيز كبير على قضية العقيدة وعدم التأثر بهذه المظاهر. فإذا أخذ شهادة علمية وإذا أخذ شهادة عقدية وتحصن سمح له بأن يبتعد. وإلا كما سمعت في الكلمة كثير من أسباب الإلحاد كان من الابتعاد، ذهبوا بدين ورجعوا بلا دين. لابد أن ننتبه لهذا. إذن الواجب على أهل العلم في كتاباتهم وتعليمهم وتدريبهم للمعلمين، الواجب على الدعاة والخطباء في حسن خطاباتهم وتأكيدهم في خطب الجمعة على محكمات الشريعة، الواجب على معلم الحلق القرآنية يفتح عيونهم وهم يربون عن القرآن. والله إن تفسير القرآن أعظم مناعة، يكفينا حفظ، يكفينا حفظ، والله إن حفظ القرآن وفاز بمسابقات دولية ثم ألحد، نريد نفهم ما نحفظ ويكفينا القرآن حجة وبيان. نريد ينتبهون لبداية هذه الأفكار عند الشباب ومباشرة يرسلونهم لجهة الاختصاص أو يستدعونها لتجلس معهم حتى تحلحل هذه الشبهة الضالة. رابعا وأخيرا، تكرما يا قراء مساجدنا، يا قراء مساجدنا، اقرأوا علينا الآيات التي تثبت أدلة العقيدة في الصدور. والله ما ترك الله حجة لأحد في أن يعتذر أن الدين غير واضح، وقد أنزل القرآن على محمد حجة كافية لأنذركم به ومن بلغ. إلى اليوم حجة كافية فيه الأدلة الواضحة على هذه المسائل الكبرى. رجاء يا قراء أقرأوا علينا هذه الآيات التي تقول فلينظر إلى طعامه، الذي تقول فلينظر مما خلق، التي تخبرنا عن عظمة السماء والأرض والمعلومات القوية التي تثبت وجود رب العالمين. ورجل يلحد في قناة ويشتد في مناقشة والدفاع عن الإلحاد ويناقشونه ويناظرونه ويأبى، فيتصل متصل ويقرأ عليه آيات من سورة الروم بصوت مؤثر فيبكي ويعلن توبته. ما ترك القرآن لأحد حجة. اقرأوا علينا، اقرأوا علينا تلك الآيات التي تمطرنا بالأدلة. ماذا يهرب كثير من قرائنا لقراءة آيات فيها تخويف بجنة ونار أو موت، وهذا مما نحتاجه للوعظ، ولا يذكر لنا الآيات التي فيها تقرير مسائل العقيدة. أليس هذا قرآنا؟ اقرأوا علينا من سورة الروم من الآية 17 إلى الآية 37 لتفجروا أدلة يقينيات العقيدة في صدور المصلين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليكم بالتوحيد. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، غير مبدلين ولا مضيعين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم لا تخرج من ذرارينا من يكفر بك ومن ينكر وجودك ومن لا يؤمن بك. اللهم إنا نسألك ذلك، ونسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وجزاكم الله خيرا على هذا الجلوس المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يتفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل ومبرور. صلى الله وسلم على نبينا محمد.